فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون

قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا وَلَا أُقْسِمُ وجاء صبر جميل والله.